يقول هل يطلق على من يخرج على الحاكم الفاسق كما في بعض البلاد خوارج، وما هو الضابط الشرعي لهذا؟ كلمة خوارج لا تصدق إلا على فئة معينة لهم عقائد معروفة، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومن اعتقد عقيدتهم. وأما غيرهم ممن يخرج على الإمام فيسمون بغاة إذا كان الحاكم مسلما ولو كان فاسقا، لأنه لا يجوز الخروج على الفاسق، لا يجوز الخروج إلا على الحاكم الذي يكون كافرا. يقول ما هو التحلل الأول وما هو التحلل الثاني؟ التحلل الأول هو الذي يعمله الإنسان يوم العيد بعد أن يرمي ويحلق، أو يطوف ويحلق، أو يطوف ويرمي. إذا عمل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، والثلاثة هي الرمي والحلق وطواف الإفاضة. فإذا فعل منها اثنين فإنه يتحلل التحلل الأول، فإذا أتى بالثالث مع السعي كان عليه سعي يتحلل التحلل الثاني. يقول إنسان انتقض وضوءه وهو يطوف فماذا يفعل؟ نقول عليه أن يخرج ويتوضأ ويعود، إن كان الفاصل يسيرا يكمل طوافه، وإن كان الفاصل طويلا يبدأ طوافه من جديد. يقول ما جاء في قصة موسى مع خصمه من قوله تعالى فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يقول من القائل في الآية أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ القائل هو هذا الرجل الذي هو من أتباع فرعون، وموسى سبق أنه قتل بالأمس رجلا، ولما أنه استنصره صاحبه على رجل آخر من أتباع فرعون أنكر عليه فعله هذا وقال هل تريد أن تقتلني مثل ما قتلت أمس شخصا من آل فرعون ومن أتباعه وجنوده؟ فهذا هو المراد بهذه الآية. يقول ما معنى أن مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها؟ أرجو توضيح ذلك. مكة حرم، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمها الناس. وذاك لقداستها وعظمها وفضلها عند الله جل وعلا. فالإنسان فيها آمن، والطير فيها آمن، والمال فيها آمن، والعشب فيها آمن، الشوك فيها آمن، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، وهذا البلد الأمين الله جل وعلا يريد من مكة أن تكون آمنة مطمئنة، ومن أراد أن ينتهك حرمتها فهو المجرم. ولهذا من هم فيها بمعصية آثمة ولو لم يعملها، بخلاف غيرها فإنه لا يأثم إلا إذا عملها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، فما بالكم بمن يفعل. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقتل ابن خطل وغيره ممن أهدر دمهم، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وبين أن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لا يترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. قال: وإنما أبيحت لي ساعة من نهار، وأنها عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فلا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. هذا هو المطلوب من الوضع العام في مكة، أن لا يتعدى أحد فيها على شيء ليس له، لا مالا ولا غيره. فإذا كان المال لا يجوز لأحد أن تمتد يده إليه ولو كان مرميا في الطريق، إلا إذا كنت تريد أن تبحث عن صاحبه حتى تفديه له وتخدمه في هذا، فكذلك المال المصون والمحرز، وكذلك الأنفس والأعراض والدماء والحقوق كلها يجب أن تصان وأن تحترم، ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليها. العشب لا يجوز الإنسان أن يأخذ مخلب ويقطعه، والشوك لا يجوز الإنسان أن يأخذ شجرة ويكسرها، والحمامة والعصفور لا يجوز الإنسان أن يطيرها، والمال المرمي في الأرض ضاع من صاحبه لا يجوز لك أن تأخذه إلا أن كنت تريد أن تبحث عن صاحبه وتعطيه له ولا تملكه أبدا، بخلاف لقطة غير مكة فإنك بعد أن تعرفها سنتملكها، لكن لقطة مكة لا تملك أبدا ولو بقيت عندك مدة حياتك، فلا بد أن تبحث عن صاحبها وتعطيها له. ولهذا كان بعض السلف يتحرج من السكنة في مكة خوفا أن لا يقوم بحقها، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يؤدب أهله خرج بهم خارج الحرم، إذا أراد أن يؤنب أهله ويتكلم عليهم ويعاتبهم خرج بهم خارج حدود الحرم لئلا ينثلث من لسانه كلمة لا تناسب قداسة الحرام، فيكون أخف عليه وأهون. وإذا أراد أن يتعبد لربه دخل داخل الحرام، لأن الصلاة في 100,000 صلاة. فهذا البيت مكانته عند الله عظيمة، وهو أحب البقاع إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر التفت إليها وقال: إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فالإنسان الذي يكرمه الله جل وعلا بالسكنى هنا يجب عليه أن يتذكر أن عليه مسؤولية كبرى، وهي احترام قداسة هذا المكان وصيانتها عن الامتهان أو التقصير أو الخلل. وبعض الجغرافيين في الوقت الحاضر يقولون إنها هي وسط الكرة الأرضية، وقد جاء في الخبر أن فوقها البيت المعمور، وأنه يطوف به كل يوم 70,000 ملك. يقول: أرجو ذكر الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل ماء زمزم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. وكذلك جاء عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنه طعام طعم وشفاء سقم. فهذه أحاديث ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وآثارها واضحة لكل مسلم. ولهذا فالمنافق لا يستسيغها، لا يستسيغ ماء زمزم، وكذلك الشياطين لا يستسيغونها، وهو أثقل ماء عليهم. يقول تكملة للسؤال المضى: الشخص الذي انتقض وضوءه وهو يطوف إذا لم يخرج ويتوضأ وأكمل طوافه، فهل هذا العمل صحيح؟ نقول: لا، غير صحيح. طوافه لا يعتد به، لأن من شرط الطواف الطهارة، فإذا لم يتطهر لا يعتد بطوافه. يقول: هل يشرع لأحد أن يغتسل غسلا مثل غسل الجنابة بغير موجب كما يجوز في الوضوء؟ نقول: إذا كان قصده التنظف فالتنظف مطلوب، قصده إزالة الروائح والأدران التي في الجسم فهذا مطلوب، لأن النظافة شرعت في مواطن معينة هي مظنة وجود الأدران. فعند زحام يوم الجمعة شرع غسل يوم الجمعة وتأكد، وكذلك شرع الغسل للعيد، وشرع الغسل للإحرام، شرع الغسل بعد الجنابة والنفاس والحيض، كل هذا لأجل أن يكون الإنسان نزيها نظيفا. فإذا أن إنسان وجد من نفسه عرقا أو رائحة أو نحو ذلك واغتسل لإزالة ذلك بقصد التعبد، فإنه يعتبر غسله مشروعا. يقول: إنسان بعد انتهائه من العمرة قصر شعره لنفسه، فهل هذا مخالف؟ نقول: لا، هذا غير مخالف. كون الإنسان يقصر شعره بنفسه أو يقصره محرم غيره، كل هذا من الأمور الجائزة ولا شيء فيه. والناس يسألون عن هذا كثيرا ويظنون أن المحرم لا يصلح أن يقصر شعره ولا شعر غيره، وهذا ليس بصحيح. يقول هل هناك دعاء ورد خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر والملتزم؟ نقول لا، لا أعرف شيئا في هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.